بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة صلاته، والمراد بذلك الحقوق المتعلقة بالله عز وجل. فأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الله هو الصلاة، وأما أول ما يحاسب عليه فيما يتعلق بحقوق العباد فهي الدماء، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت، وصلاحها يكون بأن يأتي بها على الوجه الشرعي كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، فقد أفلح وأنجح، أي حصل له المطلوب ونجا من المرهوب وحصل المقصود. وإن فسدت، وفسادها يكون بأن يخل بشيء من شروطها أو أركانها أو واجباتها، فقد خاب وخسر. خاب أي فاته الثواب، وخسر أي استحق العقاب. ثم إن الرب عز وجل بفضله ومنته ورحمته بعباده يقول للملائكة إذا انتقص شيئاً من صلاته، وقول فإن انتقص منها شيئاً، وانتقاص العبد من صلاته شيئاً له معنيان: المعنى الثاني أن يأتي بالصلاة ولكن يخل بشيء من شروطها وأركانها وواجباتها، والاحتمال الثاني أن يترك بعض الصلوات أو يتهاون في بعض الفوائد. فإن انتقص منها شيئاً قال الرب عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، أي هل له نوافل وتطوعات يكمل بها هذا النقص ويرقع بها هذا الخلل. فإن كان له تطوعات فإنه يكمل بها ما حصل من خلل في الفرائض، وهكذا سائر الأعمال، يعني من صيام وزكاة وحج. فإذا انتقص شيئاً من صيامه كمل بالتطوع، وإذا انتقص شيئاً من حجه كمل بالتطوع، وهكذا بالنسبة للزكاة المفروضة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان عظم أهمية شأن الصلاة، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومنها أيضاً الحث والترغيب في إكمال الصلاة، وأن يأتي بها الإنسان كاملة على الوجه الشرعي، لأنه سوف يحاسب عليها عند الله عز وجل. ومنها أيضاً الترغيم في أداء النوافل والتطوعات، لأن هذه النوافل والتطوعات يكمل بها ما يحصل من خلل ونقص في الفرائض. ومن حكمة الله عز وجل أن شرع لكل عبادة من جنسها تطوعاً، فالطهارة منها واجب ومنها مستحب، والصلاة منها واجب ومنها مستحب، وهكذا الزكاة والصدقة والحج والعمرة إلى غير ذلك. وإنما شرع الله عز وجل هذه التطوعات تقرباً إلى الله عز وجل، وزيادةً في الحسنات، وتكفيراً للسيئات، وترقيعاً وسداً للخلل الذي يحصل في الفرائض. فينبغي للمرء أن يحرص على التطوعات التي شرعها الله عز وجل، ولا سيما ما يتعلق بالصلاة. فالصلاة، أعني الفرائض، لها سنن قبلية وسنن بعدية، وهي السنن الراتبة وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وهي أفضلها، و4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له تعالى بيتاً في الجنة. ووقت كل سنة راتبة من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. وهناك تطوعات يتأكد فعلها لكنها ليست سنناً راتبة، فمنها أن يصلي 4 ركعات بعد الظهر، أي أنه إذا صلى 2 ركعات يصلي 2 ركعات زيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 4 ركعات بعد الظهر حرم الله وجهه على النار. ومنها أيضاً 4 ركعات قبل العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأً صلى 4 قبل العصر. ومنها أيضاً 2 ركعات قبل المغرب، وهاتان الركعتان ثبتت فيهما السنة القولية والفعلية والإقرارية. أما السنة الفعلية فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 2 ركعات قبل المغرب، وأما السنة القولية فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في 3: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يجعلوها كالسنة الراتبة. وأما الإقرارية فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري ويصلون 2 ركعات، فينبغي للمرء أن يحرص على هذه التطوعات وهذه السنن لتكون قربة له إلى الله تعالى، زيادة في حسناته وتكفيرا لسيئاته وترقيعا للخلل الحاصل في فرائضه، وهي أيضا من أسباب نيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله عز وجل يسدده في هذه الحواس، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبطش بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي بقدمه إلا ما يرضي الله، فيكون مسدداً موفقاً لكل خير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.